السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. تعالوا تعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام. يا مرحبا عبد الرحمن، روح توكل على الله، وانت كمان روح. وصلنا الى باب ما جاء في شرب رسول الله عليه الصلاة والسلام. روى الامام الترمذي رحمه الله تعالى عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم، والحديث صحيح البخاري رحمة الله عليه، وايضا رواه مسلم، حديث صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده عم عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا، يشرب قائما وقاعدا عليه الصلاة والسلام. وروى أيضا بسنده عن ابن عباس قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم وهو قائم عليه الصلاة الله والسلام. وعلي رضي الله عنه أتي بكوز من ماء وهو في الرحبة عليه الصلاة رضي الله تعالى عنه. الرحبة رحبة مسجد الكوفة، فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه، ثم شرب وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فيقول في هذه الأحاديث التي ذكر المصنف فيه جواز الشرب قائما، والأحسن والأكمل أن يشرب الإنسان جالسا. هناك حديث في صحيح الإمام مسلم: من نسي وشرب لا يشربن أحدكم وهو قائم، فإن من نسي فمن نسي وشرب وهو قائم فليستقي. هذه الزيادة، زيادة فليستقي، تكلم فيها أهل العلم في ضعفها، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب وهو قائم في الصحيحين كما ذكرنا الحديث، وكذلك أيضا في غير الصحيحين ثبت أنه شرب وهو قائم. فالجمع بين هذه الأحاديث يعني كذلك يؤيد الشرب قائم، أن ابن عمر قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرب ونحن قيام، ونأكل ونحن نمشي، نشرب ونحن قيام، ونشرب أو نأكل ونحن نمشي، أو كما قال رضي الله عنه. فهنا حديث النهي عن الشرب قائم، هنا أحاديث أخرى صحيحة وأقوى صحة أن الرسول شرب قائم، فجمع عدد كبير من أهل العلم فقالوا أن النهي لا يشربن أحدكم وهو قائم محمول على نهي التنزيه، يعني على الكراهة لغير ضرورة. أما إذا كان لضرورة، إنسان بحاجة في عجلة من أمر مثلا، أو في شدة عطش وجد الماء فلا مانع، أو وجد الماء ولا يستطيع أن يشرب إلا هو قائم، فما ليس هناك إشكال. والنهي ليس على التحريم، إنما هو على التنزيه عليه الصلاة والسلام. وروى بعد ذلك عن عن عبد الرحمن ابن أبي عمرو عن جدته كبشة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. قربة كانوا يعلقونها حتى يبرد الماء، فالرسول دخل عليها فشرب وهو قائم، فقامت كبشة رضي الله عنها هذه الصحابية وقطعت فم القربة واحتفظت به. لماذا؟ تتبرك بأثر الرسول عليه الصلاة وتم السلام، كما ذكرنا هذا كثيرا، كانوا يكون عندهم بعض شعارات من الرسول صلى الله عليه وسلم يتبركون به، وكان عندهم من عائشة إزار ورداء للرسول، وكان عندها أيضا عباءة وأعطتها لأسماء، كانوا يتبركون بآثار النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لا يجوز في حق غيره، إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، ويقول هو أمرأ وأروى، هو أمرأ يعني أسوغ، وأروى، وأروى يعني من الرين. يتنفس في الإناء يعني يتنفس عندما يشرب خارج الإناء ثلاث مرات، يشرب ثم يبن الإناء ويتنفس، ثم يشرب شيئا ويبن الإناء عن فمه ويتنفس، ثم يشرب. وهذا يعني يقول أكمل ما يكون وأروى للبدن. وإذا كان الإنسان في شدة عطش وشرب مرة واحدة قد يضر هذا الماء، ولكن يشرب شيئا يسيرا ثم يبن القدح أو الإناء عن فمه ويشرب بعد ذلك، وهكذا. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء عليه الصلاة والسلام. وروى أيضا رواية ثانية عن أنس قال كان يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. وروى عن أنس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة، فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم رضي الله عنها إلى رأس القربة فقطعتها، أيضا قطعت فم القربة تبركا بآثار الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فالرسول يا إخواني، أم سليم كان الرسول يزورها في بيتها، وكانت تتركه ينام، فإذا عرق أخذوا عرقه، سلتت عرقه من عن جبينه ووضعته في قوارير، فاستيقظ يوما وهي تسلت العرق من عن جبينه عليه الصلاة والسلام، فقال ما هذا يا أم سليم، ماذا الذي تصنعين؟ قالت يا رسول الله عرقك أطيب الطيب، نضعه في طيبنا عليه الصلاة والسلام، أطيب من المسك صلى الله عليه وسلم. فعليه صلاة ربي وسلامه، نسأل الله سبحانه وحينه وإياكم على سنته وتوفنا عليها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.